السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام، وهو جامع لأهل السنة والجماعة. فعلى المخالفين لأهل السنة والجماعة كالزيدية والأباضية والروافض أن يرجعوا إلى هذا الكتاب ليجتمعوا مع المسلمين على منهج الحق، إذ هذا الكتاب مصدره قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نريد أن نكون مذهبيين، هذا مالكي وهذا زيدي وهذا شافعي، ما نحن لهذا خلقنا أبدا. خلقنا لأن نعبد الله عز وجل بما شرع، وعلى أننا مؤمنون مسلمون أولياء الله، لا فرق بين الأبيض والأسود، ولا بين الغني والفقير. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المادة الثانية، والكتاب مؤلف كأنه دستور إسلامي. والله لو يطبق في إقليم من أقاليم المسلمين لفازوا وسادوا وأصبحوا أفضل الناس على الإطلاق، أقسم بالله لو يطبق كما هو وينفذ في أي إقليم والله لعزوا وسادوا. المادة الثانية في الشهادات، هذه الأحكام الشرعية يعرفها القضاة ومن يدرس الأحكام الشرعية. الشهادات، أولا تعريف الشهادة، ما هي الشهادة؟ الشهادة أن يخبر المرء صادقا بما رأى أو سمع. ما هي الشهادة؟ هي أن يخبر الإنسان صادقا في خبره، يخبر مما رآه بعينه أو سمعه بأذنه، ذي شهادته. ما حكمها؟ حكمها تحمل الشهادة كأدائها فرض كفاية على من تعينت عليه. ما حكم الشهادة أبناء الإسلام؟ تحمل الشهادة كأدائها، يتحملها كالذي يؤديها، فرض كفاية لا فرض عين، فرض كفاية على من تعينت عليه. والدليل قول الله تعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان. مرة ثانية، ما حكم الشهادة؟ قلت تحمل الشهادة كأدائها فرض كفاية، ما فرض عين، على من تعينت عليه الشهادة لقول الله تعالى في كتابه العزيز: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان. وقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة. من علم شيئا أو رآه يجب أن يعلم به ويخبر ولا يجوز أن يكتم، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والعياذ بالله، وإذا آثم القلب هلك والعياذ بالله. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهادة؟ الذي يأتي بشهادتي قبل أن يسألها. اسمعوا الحبيب يقول: ألا بمعنى ألو التي تعرفونها، ألا أخبركم بخير الشهادة. ما هي؟ ما هو؟ الذي يأتي بشهادتي قبل أن يسأل عنها. ما دام شهيد عليم يتقدم ويقول: أشهد أن فلان فعل كذا كذا أو ترك كذا أو كذا. ثالثا، شروط الشاهد ما هي؟ يشترط في الشاهد أن يكون أولا مسلما، ثانيا عاقلا، ثالثا بالغا، رابعا عدلا غير ظالم، وإلا لا تقبل شهادته. يشترط في الشاهد أن يكون أولا مسلما، الكافر ما تقبل شهادته، عاقلا المجنون لا تقبل شهادته، بالغا الطفل الصغير لا تقبل شهادته، عدلا الظالم الفاجر لا تقبل شهادته. غير متهم، ومعنى غير متهم أن يكون ممن لا تقبل شهادتهم كعمودي النسب لبعضهم، شهادة الآباء والأبناء ما تقبل، وكأحد الزوجين لصاحبه ما يشهد رجل لزوجته أو يتشهد لزوجها، وكشهادة الذي يجر لنفسه نفعا همه المادة فقط ما تقبل شهادته، أو يدفع عن نفسه الضرر فقط لا تقبل شهادته، وكشهادة العدو على عدوه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر أي عداوة على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع أي الخادم لأهل البيت. خادم في البيت ما تقبل شهادته لأنه يشهد ظلما لأهل البيت. رابعا، أحكام الشهادة ما هي؟ أولا، لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما علمه يقينا برؤية أو سماع. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الشهادة: ما الشهادة يا رسول الله؟ قال: ترى الشمس؟ قال: نعم. فقال: على مثلها فاشهد أو اترك. ترى الشمس؟ قال: نعم. على مثلها فاشهد أو اترك الشهادة. ثالثا، تجوز الشهادة على شهادة شاهد آخر، تجوز الشهادة على شهادة آخر إذا تعذر حضوره، إما لمرض أو غياب أو موت للضرورة، إذن الذي يشهد لشهادتي يجوز له ذلك إذا توقف عليه حكم الحاكم. الحاكم أراد أن يحكم بشهادة، صاحب الشهادة مريض غائب مات، في شخص يشهد له بالشهادة يقبلها القاضي ويحكم بها. واسمعوها، تجوز الشهادة على شهادة شاهد آخر إذا تعذر حضوره لمرض أو لغياب أو لموت للضرورة، إذا توقف على حكم الحاكم يقبل هذا. ثالثا، يزكى الشاهد بشهادتين. الشاهد كيف نقبل شهادته؟ يزكيه اثنان يعلمان انه من العدل وانه من اهل الخير على انه عدل مرضي. اذا كان الشاهد غير مبرز بالعداله ما هو ظاهر، لا بد من شهاده اثنين يشهدان له. اما مبرز العداله والظاهر فيها فلا يحتاج القاضي الى تزكيه له، يحكم بشهادته وكفى. رابعا، إن زكى رجلان رجلا وجرح فيه آخران قدم جانب التجريح على جانب التعديل لأنه الأحوط، اثنان شهدا على حق بحق واثنان رد ذلك يؤخذ أرد الذين رد لأنه الأحوط للدين. مرة ثانية: إن زكى رجلان رجلا وجرح فيه آخران ماذا يفعل القاضي؟ قدم جانب التجريح على أنه جانب التعديل لأنه الأحوط. خامسا: يجب تأديب شاهد الزور بما يردعه ويكون عبرة لمن تحدثه تحدث نفسه بذلك. يجب تأديب شاهد الزور بما يرى الحاكم تأديبه بما يردعه ويكون عبرة لمن تحدث نفسه بالشهادة الباطلة. الآن أنواع الشهادات: أولا شهادة الزنا ويتعين فيها 4 شهود لقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن 4 منكم، ما يكفي 2 ولا 3، فلا يكفي فيها دون 4 لأن الشهادة يعدم فيها الزاني أو يجلد. ثانيا شهادة غير الزنا من جميع الأمور يكفي فيها شاهدا عدل. شهادة غير الزنا يكفي شاهدان فقط من العدول. ثالثا شهادة الأموال ويكفي فيها شهادة رجل ومرأتين لقوله تعالى: فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان، هذا في قضية المال إذا اختلف فيها. رابعا شهادة الأحكام ويكفي فيها شاهد ويمين لقول ابن عباس رضي الله عنهما: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حكم بيمين وشاهد، بدل الشاهدين يكفي شاهد ويمين. خامسا شهادة الحمل والحيض وما لا يطلع عليه للنساء ويكفي في ذلك شهادة امرأتان تشهدان على أن فلان حائض أو حامل أو كذا. المادة الثالثة في الإقرار والاعتراف: أولا الإقرار هو أن يعترف المرء بالشيء في ذمته لغيره، كأن يقول: إن لزيد عندي 50,000 درهم مثلا، أو إن المتاع الفلاني هو لفلان، من أنواع الأمتعة. هذا الاعتراف الإقرار. ثانيا مما يقبل إقرار العاقل البالغ، ولا يقبل إقرار المجنون ولا الصبي ولا المكره. من يقبل إقراره بالشهادة أن يكون عاقلا بالغا مسلما، فلا يقبل إقرار المجنون ولا الصبي إلا إذا كان الصبي بلغ 15 وما بلغ وكان معروفا بالحق والخير ولا بأس. ولا مكره، المكره على الشهادة ما يشهد لعدم تكليفهم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، والحديث تقدم: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وما استكره عليه، من أكره على شيء ما تقبل شهادته فيه. رابعا بيان أحكام الإقرار للإقرار أحكام منها للإقرار أحكام منها أولا اعتراف المفلس أو المحجور عليه في الشؤون المالية، لا يلزم اتهام المفلس بحسب الغرماء ولا الثاني بالمحجور عليه، إذا قيل إقراره أصبح وكأنه لم يحشر عليه، ويبقى بذمتهما ما أقرا به فيسددانه بعد زوال المانع من بعد زوال المال. مرة ثانية اعتراف المفلس أو المحجور، المفلس الذي أذهب ماله وفسده، والمحجور عليه كذلك لعل أو مرض. اعتراف المفلس أو المحجور عليه في الشؤون المالية لا يلزم لاتهام المفلس بأنه حاسد فقط، حاسد الغرماء، ولأن الثاني المحجور عليه إذا قيل إقراره أصبح إذا قبل أصبح وكأنه لم يحجر عليه وهو محجور عليه بالقاضي، ويبقى بذمتهما ذلك المال ما أقر به إلى أن يسددانه بعد زوال المانع. وأخيرا اعتراف المريض المشرف على الموت لا يصح للوارث إلا ببينة. مريض على الفراش يكاد يموت لو يعترف بشيء ما يقبل منه، لا يصح للوارث إلا ببينة. فإن اعترف لغير الوارث فلا بأس، لأنه يتهم بالمحاباة. فلو قال مريض مشرف أعترف بأن لوالدي فلان عندي كذا، لم يقبل منه خشية أن يكذب قصد محاباته دون سائر أولاده. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد. فقول المريض إن لولدي فلان كذا وكذا دون سائر أولاده أشبه شيء بوصية له، والوصية نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمها. لا وصية لوارث، لا يجوز لك يا مسلم أن توصي بشيء لوارث من ورثتك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة. رجل عنده 5 أولاد أو 10 وصى بشيء لولده فلان، إن أجازها الورثة أجازت، وإن لم يجد الورثة فلا تجوز. والحديث لا وصي لوارث ما لم تقم بين تثبت ما أقر به لوارثه. إذا لوارثه عالما بدليل حجة كذا فلا حرج، وذلك يصح إقراره. مرة ثانية، اعتراف المريض المشرف على الموت لا يصح للوارث إلا ببينة، أما غير الوارث يجوز أن يعترف ويقبل اعترافه. لماذا؟ لأنه يتهم بالمحاباة. فلو قال مريض مشرف أعترف بأن لولدي فلان عندي كذا، لم يقبل منه. لماذا؟ خشية أن يكون قصد محاباته دون سائر أولاده. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم لا وصي لوارث، لا وصي لوارث، ما دام يرث فلا يوصى له بشيء. فقول المريض إن لولدي فلان كذا دون سائر أولادي أشبه شيء بوصية لوارث، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة. الورثة أجاز لا بأس ما لم تقم بين تثبت ما أقر به لوالده. فإن ثبت بين كتابة وشهادة شاهدين فلا حرج، وعند ذلك يصح إقراره. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد عليه السلام. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا. يا معشر المستمعين، عليكم بهذا الكتاب، فإنه يجمعكم ولا يفرق بينكم أبدا، لا طائفية ولا مذهبية، كلكم مسلمون أولياء الله. وفيه بيان الحلال والحرام والأحكام وكل الآداب والأخلاق. وأما العقيدة فهي أول ولا تسأل، وقد ترجم إلى لغات الفرنسية الإنجليزية وغيرها. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا يسأل في الشهادة، يقول هل يلزم الشهادة على الوكالة وغيرها تكتب في الورقة ولا يخبر فقط؟ أعينك الشهادة على الوكالة وغيرها هل يلزم في الورقة ولا في الإخبار؟ ورقة يعني؟ ها؟ يعني بالكتابة؟ بالكتابة ولا بالخبر؟ الشاهد يقول علمت وأنا على علم أن هذه الشهادة فلان، أو يقول سمعت بأذني فلان يقول هذه الشهادة فلان بدون كتابة. وإن كتبنا وجدنا كتاب وصية يطبق بالوصية المكتوبة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا يقول أريد أن أعتمر على والد عن والدتي، أريد يعتمر عن والدتي وهي حية على قيد الحياة. سائل كريم يقول أريد أن أعتمر عن والدتي وهي حية ليست ميتة، فهل أعتمر عنها؟ الجواب لا يجوز، إلا إذا كانت مريضة ما تقوى على المشي ولا الركوب فهي في حكم الميتة. أما ما دامت قادرة حتى يتوفر لها المال وتعتمر. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هل يجوز قراءة الفاتحة على الميت في المقبرة؟ هل يجوز قراءة الفاتحة؟ سائل كريم يقول: هل تجوز قراءة الفاتحة على الميت في المقبرة؟ في المقبرة يقرأ الفاتحة ويدعو الله عز وجل، ما هو يقرأ الفاتحة له هو؟ إذا أراد أن يتوسل بقراءة لله قرأ الفاتحة: اللهم اغفر لفلان وارحمه، نعم. أما يقرأها على الميت خطأ ولا يجوز هذا. إن أراد أن يتوسل بها إلى الله فقرأ الفاتحة ودعا الله عز وجل لا بأس. أما أن يقول نقرأ الفاتحة على فلان في قبره كلام باطل ولا يقبل منه ذلك أبدا. إذا كانوا اتخذوها سنة دائمة قال: وإذا اتخذوها سنة دائمة ابتدعوا، ما هي سنة أبدا. فقط يجوز لأي مؤمن أن يقرأ ما شاء من القرآن ويدعو الله عز وجل، أما أن تكون جماعة أو متخذة لا بد، هذا تشريع، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. الذي جاء بالأمس من ألمانيا يعرض كتاب عنده، أين هو؟ بالأمس جاء رجل يطلب عون لبناء مسجد موجود، اقرأ. يقول السائل هذا: قلتم لابد من الاتباع في الكتاب والسنة. قلت لابد من اتباع الكتاب والسنة. طيب والعام ماذا يفعل الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ سائل كريم يقول: قلت يا شيخ لابد من اتباع الكتاب والسنة، والذي ما يقرأ كيف يفعل؟ يفعل بما أمره الله تعالى في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يأتي عالم بكتاب السنة يقول: كيف أتوضأ؟ يعلمه. كيف أغتسل؟ يعلمه. هل يجوز شرب الخمر؟ يقول: لا يجوز. وهكذا ما دام ما يحسن القراءة والكتابة لا بد وأن يجلس في حلق الذكر ويجالس العلماء ويسأل العالم في بيته في السوق: كيف أفعل كيف أفعل؟ وهذا أمر الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هل يقول أنا على مذهب الحنفي ولا حنبلي ولا مالكي؟ المعاقب الكريم يقول: هل يجوز له لما يسأل: يا شيخ أنا حنفي كيف أتوضأ؟ والله ما يجوز، ما عندنا حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي تقول أنا كذا، ما يجوز هذا، حرام. قل أنا مسلم، أنا مؤمن من جماعة المسلمين، كيف أتوضأ وكيف أصوم؟ هذه بدأت عندنا من سنوات، يقف يقول أنا حنفي، أرمي قبل الجماعة أو بعدها مثلا. نقول: لا تقول هكذا، قل أنا مسلم، أبين لك ما كان عليه رسول الله وأصحابه وما كان عليه أبو حنيفة بنفسه. لا تقول أنا كذا، قسمونا شتتونا فرقونا مزقونا. أعداؤنا اليهود والنصارى والمجوس. نعم. تقولت أن الولد جزاكم الله خيرا إذا كان الوالد عنده 5 أولاد أو 10 لا يجوز أن يقول لولدي واحد من أولاده شيئا إن كان عنده أمانة له. سائل كريم يقول: الذي سمعناه وقرناه في الدرس أنه لا يجوز للأبي أن يخص بعض أولاده بشيء، أليس كذلك؟ علمتم هذا ولا لا؟ وقلنا إذا وافق الإخوة ورضوا بذلك وسمحوا لأبيهم أن يوصي له يجوز ذلك، انتبهتم؟ ثانيا، إذا كان لهذا الولد مال عند أبيه وفيه من يشهد بذلك أو كتاب، نعم يعطيه ماله، لا وصي لوارث. نعم. نعم. ماذا فعلت؟ جيت بدون حمله، الميقات وانا لابس ثياب. اي نعم. جاي الميقات غير محرم. ودخلت مكة. عليك هدي. تذبح شاة في مكة ما تستطيع صوم 10 أيام. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة تسأل تقول نذرت إن حملت أن تصوم 2 شهر. نذرت لما تزوجت. نعم نعم نعم. ومكثت عند زوجها 20 سنة ثم طلقها وتزوجت رجلا ثانيا وحملت. هل تصوم 2 شهر أم لا؟ أعيد السؤال كله. امرأة كانت مع زوجها. نعم. وقالت إن حملت علي صيام 2. أيوة. ومكثت معه 20 عاما وما حملت فطلقها. تزوجت بحملت. فتزوجت رجلا آخر فحملت. هذه بهلولة تقول. تزوجت مع مؤمن فنذرت لله إن رزقني ولدا أصوم 2 وتمضي الأيام والأعوام 20 سنة ما حملت فطلقها زوجها وتطلقت وتزوجت. لما تزوجت حملت فهل عليها أن تصوم 2 أو لا؟ الجواب إذا كانت تقصد أيامها مع ذلك الزوج لا شيء عليها، وإذا كانت تعلم متى حملت في أي من الأيام عليها الصيام. جزاكم الله خيرا. سابكم الله. هذا رجل يسأل يقول حج في السنوات السابقة وعندما كان يرمي الجمار لم تأت الجمار في مكانها الصحيح لعدم معرفته بذلك، فهل يجوز لوقت؟ سائل كريم يقول حججت ولما كنت أرمي الجمار ما تقع الحجرة في الجمرة في مكانها. نقول كنت تقول الله أكبر، إن قلت الله أكبر يكفيك. إذا السر في رمي الجمار التكبير الله أكبر الله أكبر 7 جمرات. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يقول نحن جماعة من الحجاج قدمنا من بلدنا وسمعنا أنكم تحرمون زيارة القبور ودعائها والذبح لها، قبور الأولياء ودعائها والذبح لها والذبح عندها، فهل هذا صحيح؟ علما بأنه عندنا علماء في بلدنا يقولون هذا الشيء. سائل كريم يقول يا شيخ علمنا أنك تحرم زيارة القبور والدعاء عندها والذبح لها والحلف بها. أقول أنا ما أستطيع أن أحرم ولا أن أحلل أبدا، والله ما أقدر على أن أحرم شيئا أو أحلل إلا إذا علمت أن رسولي صلى الله عليه وسلم محمد حرم أو حل. ليس من حق أي إنسان غير النبي أن يحلل أو يحرم. فقلنا الذبح على القبور وزيارتها والأكل عندها وكذا كل هذا والله من الشرك وليس من الإسلام في شيء. عاش رسول بالمدينة 10 سنوات ما فعل هذا مع مؤمن، وخرجوا الآن الباقي عمره كيف يطلن الميت هكذا. فزيارة القبور والحكوف عليها والدعاء والاستغاثة والذبح لها والله من الشرك وليس من الإسلام في شيء. قال عندنا علماء يقولون يجوز. قل لهم ما دليل يجوز؟ الله أمركم بذلك؟ هل الرسول أوصاكم بذلك؟ هل هذا في الموطأ؟ هذا في كتاب الله؟ هذا في السنن؟ كله باطل. هذا جهل فقط، ما هم علماء، والله ما هم بعلماء. جزاكم الله خيرا. هذه مريضة وينزل عليها الدم، ترثر ولا غيره؟ نعم. وينزل عليها الدم فكيف تكمل المناسك؟ مريضة. أيوة. سائلة كريم تقول أنا مريضة والاستحاضة معي الدم، هذا تستثر وتطوف وتسعى ولا حرج وحجها صحيح. لو كان حيض نقول ابعدي عن البيت 2-3 حتى تطهرين واغتسلي وطهري. فإذا كان دم الاستحاضة دائما يسيل منها فلا حرج. جزاكم الله خيرا. تصلي وتصوم ونعرج. نعم. هذا السائل يسأل يقول عن صيام هذه الأيام عشر ذي الحجة ما فضيلتها؟ صيام عشر أيام ذي الحجة ما فضيلتها؟ سائل كريم يقول صيام العشرة الأيام هذه أو هي تسع أيام من اليوم إلى يوم إلى يوم عرفة. الجواب معشر الأبناء ورد فيها الاستحباب، صيامها يستحب فيها أجر عظيم، ليست بواجبة وتركها ليس بحرام ولا مكروه ولا إثم فيه، من صامها يثاب عليها، ما صامها لا شيء عليه كفضائل الأعمال. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هو مريض ويسكن في منى بعيد عن الجمرات، فهل يجوز له أن يرمي في الصباح غير يوم العيد أو يؤخر الرمي إلى آخر يوم؟ المريض العاجز عن الرمي ينيب من يرمي عنه ولا حرج، أو يؤخر الرمي إلى الليل عندما يقل الزحام ولا حرج، أما أن يرمي في الصباح ما ينبغي، لا بد بعد الظهر، يرمي بعد الظهر بعد العصر في الليل نصف الليل، أما قبل الزوال ما يرمي، سنة الرسول تكون بعد الزوال. جزاكم الله خير. هذا حج حجا متمتعا ويقول هل يجوز له أن يسعى للحج يوم التروية قبل طواف الإفاضة ويؤخر طواف الإفاضة إلى آخر؟ سائل كريم يقول حججت متمتعا، بمعنى طفت وسعيت بمكة وتحللت وجاء الحج، فهل أسعى وأخرج للمنى؟ الجواب لا، خطأ هذا. اعتمرت وفرغت من عمرتك، جاء اليوم الثامن، اغتسل في مكة وامشي إلى منى، فلما تطوف طواف الإفاضة تسعى وجوبا معه سعي الحج. انت هو نعم. اي شيء ساحر؟ سائل كريم يقول الساحر الذي بان سحره وظهر فيه فما الحكم؟ يرفع امر الحاكم ويقتل، لكن لا تقتله أنت، لأن لو قتلته لقلت أنه ساحر ويقتل الناس بعضهم بعضا. الساحر يرفع أمره إلى الحاكم ويقتل حيث بان سحره وظهر في الناس. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول يطلب منكم التوجيه للحجاج حيث يشربون الدخان أثناء التربية وأداء المناسك والوقوف بعرفة، وهذا يؤذي المسلمين، فأنصحوه. سائل كريم يقول بين للحجاج كيف يحجون وما يفعلون. أولا تتجرد من ثيابك وتلبس إزار ورداء، وإن استطعت أن تغتسل فاغتسل، وصلت إلى الميقات فالطائر وإلا على السيارة، إن استطعت أن تصلي ركعتين صليت ركعتين، كانت الفريضة فريضة صليت الفريضة، إذ يستحب الإحرام أن يكون بعد صلاة، مستحب ما هو واجب. ثم تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، دعاك ربي دعوتني فأجبت، دعوتني لأن حج بيتك، لبيك اللهم لبيك تلبية بعد تلبية استجابة لحجي الذي طلبته مني. وصل إلى مكة ينزل في مكان ينزل فيه يستريح إذا كان في تعب، ثم يتوضأ إذا انتقض وضوءه ويدخل المسجد الحرام، لما يدخل مع الباب ويشاهد البيت المقدس يكشف عن ضبعه هكذا ويبدأ الطواف، يبدأ بالحجر الأسود بسم الله الله أكبر، إذا كان يمكن أن يقبل الحجر قبله، ما استطاع يضع يده عليه وضع، ما استطاع من بعيد الله أكبر كما تشاهدون، الزحام ما يسمح لهذا، ثم تطوف ثلاث أشواط إن أمكنك أن تهول هول، وإذا ما كان الزحام شديد لا حرج، لأن هذا مستحب فقط ما هو واجب. فطوف 7 أشواط وأنت تدعو الله عز وجل وتذكره، وعندما تكون بين ركن اليماني والحجر تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي دعوة جامعة لخير الدنيا والآخرة، دعوة جامعة لخير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا الزوجة الصالحة والمال الطيب والحياة السعيدة والطهر، سعادة الآخرة الجنة ورضوان الله عز وجل. فرغت من الطواف 7 أشواط اذهب إلى ميقات إبراهيم صلي وراءه وإن بعدت 2 ركعات لله تعالى، تقرأ في الأولى بالفاتحة قل يا أيها الكافرون، في الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، فإذا فرغت ارفع يديك وادعو، ادعو وأنت ساجد، فرغت امشي إلى المسعى، مكان السعي يسمى المسعى، ارقى جبل المروة جبل الصفا واستقبل البيت وهلل وكبر ثم اهبط، وهكذا لما تصل بين الميلين الأخضرين أسرع كما أسرعت هاجر أم إسماعيل عليه السلام، كما بين لنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، وامشي بعد ذلك إلى المروة استقبل البيت وهلل وكبر ثم اهبط، وهكذا حتى تكمل 7 أشواط ب8 وقفات، وقفة المروة وقفة المسعى. فإذا فرغت انتهى السعي، إن كنت متمتعا حلق راسك أو قص شعرك وتحللت، والبس لباسك وابقى في مكة حتى يجي يوم 8 تغتسل وتتجرد وتلبي بالحج وتطلع إلى منى. وإن كنت مفردا أو قارنا طفت وسعيت ما تقص شعرك ولا تتحلل، تبقى على إحرامك تلبي الليل والنهار حتى تصعد إلى منى. فإذا صعدت إلى منى يستحب لك يسن أن تبيت بمنى إن استطعت للاستراحة، بعد ذلك صباح يوم العرفة تخرج من منى إلى عرفة وأنت تلبي أيضا، اذهب إلى ربك في عرفات، تصل إلى عرفات بعد الظهر تقف تدعو إلى أن يغرب الشمس، فإذا غابت الشمس أخرج من عرفة ولا تصلي المغرب ولا العشاء حتى تصل إلى مزدلفة، هكذا سن النبي صلى الله عليه وسلم. ما وصلنا العقبة بارك الله فيك. فإذا أنت وصلت إلى عرفة ودخلتها السنة تبتدي بعد الزوال، تصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ثم بعدك تبقى تبكي وتدعو تبكي تبكي وتدعو تبكي حتى تغرب الشمس، فإذا غربت بسم الله أخرج، لا تصلي المغرب ولا العشاء. فإذا وصلت إلى مزدلفة استرحت من تعبك طول النهار في عرفة، صلي المغرب العشاء جمع تأخير وابقى مستريح إلى قبل الفجر، تقوم الفجر تصلي الصبح ثم تلتقط حجرات إن وجدت في الطريق وتذهب إلى جمرة العقبة وهي آخر جمرة، فترميها 7 حصيات الله أكبر الله أكبر 7 حصيات. فإذا فعلت هذا تحللت، حلق شعرك قصر شعرك تحللت، عندك ذبيحة ذبحها وأصبحت حلالا. وإن شئت مشيت إلى مكة وطفا طواف الإفاضة فذاك خير، ما قدرت يبقى حتى تفرق وتطوف طواف الإفاضة، وتبقى الأيام 3 يومين بعد العيد أو 3 أيام ترمي الجمرات، تبدأ بالصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فإذا فرغت من هذه الأيام اذهب إلى بلادك، لكن لا بد وأن تودع بيت ربك، يجب كنت ضيفا عند الله ولا لا، 3 أيام تتاكل في اللحم في منى، بعد تسافر إلى أهلك لا بد وأن تعود إلى بيتي وتودعه، تطوف طواف الوداع وبعد ذلك تمشي. نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. إيش عندك أنت سؤال؟ ماذا تقول؟ يكفي ما نقول يجوز. كلم يا أخي إيش عندك أنت؟ لماذا ما حلقت؟ كان المفروض تحرق يجوز ما فيش. حاطس وحاطس. يسأل عن القات والدخان في أثناء الحج هل يجوز أم لا؟ سائل كريم يقول: أرأيت يا شيخ حاجا يشرب القات، وهذه عشبة في بلاد اليمن منتنة عفنة شر من الدخان والدخان، فأنا أقول والله لو قبل حجه ما استطاع بعد ذلك أن يدخن ولا أن يقنت أبدا. واسمعوه صلى الله عليه وسلم يقول: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. الحاج لما تقبل حجته يزكو نفسه تطيب روحه، والله ما يقدر على معصية الله بعد ذلك، ما يستطيع أن يعصي الله، نفسه طهرت أصبحت كهذا النور، كيف يعصي الله عز وجل؟ فالذي يخرج من الحج ويعصي حجه ما قبل. جزاكم الله خير. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز الذهاب من مكة إلى عرفات مباشرة دون المبيت بمنى، وذلك لكثرة الزحام؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أخرج من مكة إلى عرفات رأسا بدون ما أبيت بمنى ولا أقيم بها يومي؟ الجواب: الجواز يجوز، لكن السنة والأجر كونك في منى أفضل. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: رجل حج ولم يطف طواف الإفاضة منذ 10 سنوات، ماذا يفعل الآن؟ سائل يقول: مؤمن حج وما طاف طواف الإفاضة منذ 10 سنوات، عليك أن تعيد الحج، حجك الأول باطل. جزاكم الله خيرا. لو كان في الأيام قل أرجع وأطوف، لكن 10 سنوات كاملة أعيد حجك، تركت ركن حجك باطل. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: بنى مسجدا واحدا في بلاده وسماه المسجد النبوي. بهلول يقول: وما أكثر البهاليل اليوم، اللهم أكثرهم يا رب العالمين. تعرفون البهلول ذو الخير الذي لا يعرف الشر، بهاليل رجال خيارهم، هكذا كان المسلمون. لما هبطنا ونزلنا من علاء السماء أصبح نطلق بهلول على مجنون، تبهتم؟ المجنون هو البهلول. لا يا عباد الله، البهلول خير الرجال، كرم وشجاعة وإيمان وصلاح. البهلول يقول: بنى مسجدا في بيته وسمه مسجد رسول الله. يجوز يجوز يجوز. يقول: اختلف الناس هناك، بعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز، فما نعم حال؟ إذا خذنا أن يأتي أناس ويفهمون أنه مسجد الرسول ما يجوز. نعم، إذا خذنا أن يأتي ناس بعدنا يقول هذا مسجد بناه الرسول، هذا كذب على الرسول وحرام ولا يجوز، فلهذا احتياط نقول ما تسميه مسجد الرسول. جزاكم الله خيرا بارك الله. سميه بيت الله، مسجد الله. هذا السائل يقول: عندنا عندما يموت شخص يأتون للطلبة ويقرؤون القرآن على الميت. عندما يموت إنسان عندهم يأتون للطلبة. سائل كريم يقول: في بلادنا إذا مات أحدنا نجمع طلبة القرآن في بيته ويقرؤون القرآن ونعطيهم مكافأة ومنها الشاي والطعام، فهل هذه سنة أبي القاسم؟ موجودة في البخاري، في الموطأ، في مسلم، في سنة أبي داود، في الترمذي، والله بدعة، وتركها واجب. وإن أردت أن تتوسع إلى بقراءة القرآن أعطي لأهل القرآن فلوس هكذا، قل مدعو لأخيكم كذا، ممكن يعني، لا بأس إذا كانوا فقراء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.